بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا ولله الفضل والمنة عن بعض المسائل المتعلقة بالخطبة، ونكمل حديثا. يكون الحديث اليوم عن اختيار عنوان الخطبة، كيف تختار أو ما أهمية اختيار عنوان الخطبة. فأقول مستعينا بالله عز وجل: عليك أن تولي اهتماما بالغا وبليغا بعنوان الخطبة. وكان جزءا من اهتمامنا، الجزء الكبير من اهتمامي كان ينصب على اختيار عنوان الخطبة. أما من أين تأخذ الخطبة والعنوان وكيف يكون العنوان، فحاول أن تستقي العناوين من الآيات أو من الأحاديث أو مما تراه أنت بما يفتح الله عز وجل عليك. فإذا كنت تتحدث عن آية من كتاب الله عز وجل، حاول أن تستشف العنوان من هذه الآية. وإذا كنت تتحدث عن حديث، فحاول أن تأخذ العنوان من الحديث، أو ترى أن تضع عنوانا فلك ذلك. من المسائل المتعلقة بالعنوان، أوصيك أن يكون العنوان مبهما بحيث لا يدل على مضمونه دلالة واضحة. ليس عندما يرى العنوان، طبعا طريقة عملنا كيف كانت، أو طريقة عملنا عندما كنا على المنبر في تلك الفترة، كان أحد الإخوة القائمين على المسجد يأتيني يوم الأربعاء، أعطيه عنوان الخطبة ثم يذهب ويكتب في سبورة المسجد عنوان الخطبة اليوم الجمعة فلانشي. فكنا نهتم بهذا العنوان لأن هذا يعتبر إعلان عن الخطبة اليوم الجمعة، فكنا نحرص على أن نستقي العناوين من الآيات أو من الأحاديث أو بما يفتح الله عز وجل علينا. فالسمة الأولى التي كنت أهتم بالنسبة إلى العناوين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يكون مبهما لا يدل على مضمون الخطبة. الشيء الثاني، إذا وضعت عنوانا بهذه الطريقة، فهذا العنوان يكون مغريا للسماع، مغريا لسماع هذه الخطبة. كيف ذلك؟ أذكر كنا نتحدث عن المفسدين في الأرض وبالذات المشركون. تكلمنا عن نوعين من المفسدين في الأرض، اليهود، ثم بعد ذلك كان الحديث عن المشركين. فالعنوان الذي وضعناه في ذلك الوقت، طبعا سلسلة خطب وصلت إلى 14، ثم بعد ذلك كان المنع فتوقفنا. فأذكر إحدى العناوين وضعنا على السبورة: أي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ الشيء الأول الذي أردته منك مستمد من آية قرآنية كريمة: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هذا العنوان مأخوذ من هذه الآية، فعنوان مبهم، يعني الذي يقرأ هذا العنوان لا يدري ما الذي سيدور حول تحت هذا العنوان. وحتى أثبت لك طريقة الإبهام في العنوان كم يكون مغريا أو دافعا إلى بعض الأمور، كنا في ذلك الأسبوع استدعاء من قبل مدير الأمن، فدار بيني وبينه حديث وصار مشادة في الكلام نوعا ما. ثم عندما رجعنا بتقدير يعني هذه الخطبة مهيئة لهذا الأسبوع أن نتكلم عن هذا الموضوع، فكتبنا من يوم الأربعاء: أي الفريقين أحق بالأمن. مدير الأمن ظن أنني سأتكلم على الأمن في تلك المنطقة بناء على اللقاء الذي كان، ثم هذا العنوان الذي وضع. علمت بذلك لأن كانت لنا أيضا طريقة في العمل في المسجد. أحد الشباب القائمين على المسجد جزاه الله خيرا كان يقف على الباب يترصد الداخلين وبالذات الغرباء. فعندما وصلت إلى باب المسجد قال فلان ترى في عندنا ضيوف جايين من خارج المدينة ودخلوا مع جماعة الأمن. قلت هذا شيء حسن نسمعهم بعد ما نريد إن شاء الله. فعلمت أن مدير الأمن قد خدع بهذا العنوان لأنه ظن أنني سأتكلم عن الأمن ولأن الكلام صار بيني وبينه. فهذا الإيهام دفعه إلى أن يخاطب منطقة الأمن الموجودين في مدينة الموصل لكي يأتوا واستنفر هؤلاء وجاءوا. ثم بعد ذلك كان الحديث عن مسألة متعلقة بالآخرة ومن له الأمن ومن ليس بأمن. إذن ضروري أن يكون العنوان هكذا. أذكر موضوع آخر كنا نتكلم عنه أيضا. حقيقة وجدنا من خلال ما رأينا على الناس وما رأينا على أنفسنا قبل الناس أننا أشبه ما نكون بالمسافرين في الحياة، لكننا نغفل عن كثير من الأمور في سفرتنا هذه. فأردنا أن نتكلم في هذا الموضوع فوضعنا عنوان سميناه المسافر الغافل. يعني عندما تكتب هذا العنوان على السبورة لا يمكن أن أحد أن يتوقع ما الذي ستتكلم عنه، لكن في نفس الوقت يكون لدي رغبة أن آتي أسمع ماذا يقال تحت هذا العنوان. وهذا العنوان كان مستمدا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على منكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن عابر سبيل مسافر. فطالما أننا مسافرون في من دنيانا إلى آخرتنا هناك مسائل غافلون عنها، فأردنا أن ننبه ما الذي ينبغي لك أن تنتبه لها في سفرتك هذه. فبداية الخطبة كانت عن مقارنة بين سفر تقوم به في الدنيا وبين هذه السفرة إلى الآخرة التي المحطة الأولى تكون فيها إلى القبر. ثم كان ما الذي تنتبه له عندما تريد أن تسافر من منشفة إلى أدوات إلى بحيث إذا خرجت في سفر ثم نسيت إحدى هذه الحاجات ستبقى تقول أنني نسيت وأنني نسيت. هذه في سفر دنيوي علما أنك سترجع إلى بيتك مرة أخرى. أما هذه السفرة الأخروية فعندما توضع في القبر لا مرد بعد ذلك، فعليك أن تنتبه ما الذي ينبغي لك أن تتزود به وما الذي ينبغي لك أن لا تغفل عن التزود به وأنت في سفرك إلى القبر. ذكرنا المسائل التي يغفل عنها الإنسان غالبا في سفرته هذه. إذن كان العنوان المسافر الغافل عنوان لا يوحي ما مضمون هذه، وفي نفس الوقت عنوان مغري، وبالذات إذا كانت هناك تسجيلات، يعني إذا كانت الخطب وأوصيك بعد ذلك إن شاء الله بهذا الأمر، إذا كانت هناك تسجيلات فمثل هذه العناوين يدعو فضول عندي أنني أعرف ماذا محتوى هذا الشريط أو هذا الرام أو ما إلى ذلك. جيد. بعد ذلك انتبهنا إلى أمر آخر متعلق بالمسافر الغافل. وجدنا أنه بعد الموت لديه مجموعة من الأمنيات. عند الموت أمنية، وعندما يستلم كتابه أمنية، وعندما يلقى في النار أمنية، وفي داخل النار أمنية. فسمينا الخطبة الثانية أمنيات المسافر الغافل، أيضا عنوان لا يوحي بمضمون ماذا سيقال عنه، لكن في نفس الوقت يكون عندي رغبة أنني أريد أن أعلم ما الذي سيقال تحت هذا العنوان. إذن إما أن تكون مواضيع بهذه الطريقة، مواضيع مفردة فتضع تختار العناوين بدقة. الشيء الثاني قد يكون لديك سلسلة خطب، فكيف تختار العناوين لسلسلة الخطب؟ في سلسلة الخطب كنا نضع العنوان الذي يجمع كل الخطب. يعني دائما في البداية كان يكتب على سبيل المثال عندما تكلمنا لنصحح المسار إلى الإسلام، هذا كان العنوان الثابت. أسفله واحد، أولا الكذب، واحد الكذب على الله، اثنين الكذب على رسول الله، ثلاثة الكذب بين الناس، أربعة الغيبة، خمسة النميمة، هذه كلها آفات لسان. فأصبح عندي عنوان ثابت ثم عنوان ثاني، وبعد ذلك كان الحديث عن الأيدي وبعد ذلك عن الأرجل. إذن في سلسلة الخطب أيضا تختار العناوين بهذه الطريقة. عندما تكلمنا عن اليهود أيضا كانت سلسلة خطب، وضعنا العنوان الرئيسي المفسدون في الأرض. طبعا هذا العنوان كان مأخوذ من قول الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذه الآية عن اليهود، إذن أثبتت الآية أن اليهود مفسدون في الأرض، فكان العنوان الرئيسي المفسدون في الأرض. ثم بعد ذلك واحد عن شيء من اليهود، اثنين عن شيء من اليهود، ثلاثة وهكذا. أذكر من ضمن العناوين التي تكلمنا عنها في ذلك الوقت المفسدون في الأرض، من ضمنها طاعتهم كفر. المفسدون في الأرض، اليهود لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. علاقة المنافقين باليهود، بس العنوان لا أذكره الآن. فبعد أن انتهينا تقريبا عن كل الآيات التي ذكرها الله عز وجل عن اليهود بهذه العناوين، أذكر جاءني أحد الشباب في ذلك الوقت قال: هذا الحديث كان محزن، يعني ما تركنا شيء عن اليهود، وهكذا يفعلون بالمسلمين وهكذا يفعلون بالعالم. زين، ألا يوجد شيء ممكن أن ننفس عن أنفسنا مقابل هذا الذي سمعناه عن اليهود وعن خبثهم وعن مؤامراتهم وعن تدابيرهم؟ في ذلك الوقت قلنا بلى إن شاء الله تعالى. فكانت الخطبة الأخيرة سميناها الوعد والبشار. المفسدون في الأرض، اليهود، الوعد والبشار. لا يمكن أن أحد أن يحرز ماذا سيقال تحت هذا العنوان، عنوان لا يدل على مضمونه، وفي نفس الوقت مهرن أنني أريد أن أسمع كيف مفسدون في الأرض يهود وعد وبشارة، كيف توفق بين هذه الأمور. فكان الحديث عن آيات سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين. أظن سبق أن تكلمنا عن بعض هذا الموضوع، أنه الإفساد الأول متى كان والإفساد الثاني متى يكون، ومن الذي دخل في الإفساد الأول ومن الذي سيدخل في الإفساد الثاني. إذن إما أن تكون لك خطب مفردة تختار لها عناوين بدقة، وإما أن تكون لك سلسلة خطب تختار عنوان رئيسي ثم تدرج تحت هذا العنوان ما يستجد لك في كل جمعة. هذا الأمر الأول المتعلق بالنسبة إلى عنوان الخطبة. الأمر الثاني، حاول أن تدعم العنوان بقدر ما تستطيع من الأدلة. حاول أن تدعم العنوان بقدر ما تستطيع من الأدلة، أكثر من الأدلة قدر ما تستطيع. لماذا؟ الفائدة الأولى من الإكثار من ذكر الأدلة تحت العنوان أنك ترسخ ما تريد أن توصله إلى المسلمين من دينه. لأنني عندما يوضع لي عنوان ويأتي لي بعشر أدلة، معناته هذه المسألة ستترسخ في ذاكرتي، لأن هناك أدلة كثيرة على هذا العنوان الذي وضع. إذن الفائدة الأولى المسألة: أشنو لدينا؟ أكثر من الأدلة تحت العنوان. الفائدة أنك ترسخ هذا الذي تريده في ذهن المسلم المستمع لك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه كثرة الأدلة سيعينه على فهم ما يراد منه، وفي نفس الوقت سيفهم العنوان ويفهم الأدلة. فإذا حقق يسر الله عز وجل لك ذلك وتمكنت من ذلك، هذا يعني بأن هذا المستمع قد يكون أمي وقد يكون كيفما كان مستواه، سيتحول بإذن الله تعالى إلى داعي. كيف؟ أنا عندما آتي بعنوان وسبع أدلة على هذا العنوان، يقينا مهما كانت درجة التعلم لديه سيعلق في ذاكرته دليلين أو ثلاث. ثم بعد ذلك هو عرف العنوان وعرف أن هذه الأدلة متعلقة بهذا العنوان، تجد هؤلاء الناس قد تحولوا إلى دعاة إلى الله عز وجل. وعندما يناقش في مثل هذه المسائل لديه التبرير، ينقذ نفسه، قال: والله أنا ما عندي علم، لكن هذا الذي سمعته من الخطيب، الخطيب قال هكذا. فما كان يحرجون أمثال هؤلاء عندما كانوا يدعون إلى الله عز وجل. ولا تنسى أن تسليح هؤلاء بالأدلة الشرعية في المسألة الواحدة في بركة كثيرة أو كبيرة. أي أن المسجد لا يأتيك إلا من يريد أن يسمع منك فقط. الذي يعرف الخطيب ويعرف كيف يطرح المواضيع يأتي لهذا المسجد الفلان وهذا للمسجد الفلان. أما رواد المساجد هؤلاء فيلتقون بأناس قد لا يكونون لديهم التزامات، قد يكون تارك صلاة، قد يكون صاحب مهنة، قد يكون يصلي في مساجد أخرى، كيفما كان الأمر تجد أن هؤلاء يلتقون بأفراد الخطيب لا يستطيع أن يلتقي بهم، وأساسا هم لا يلتقون بالخطبة. إذا جئت بالعنوان ووضعت تحت العنوان كل هذه الأدلة، الفائدة الأولى الترسيخ، الفائدة الثانية أنك تعلم ما المطلوب منه تجاه هذه الأدلة، الشيء الثالث سيفهم الأدلة وعلاقة هذه الأدلة بالموضوع، ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى سيتحول إلى داعية. يعني لا يمكن تذكر 10 أدلة في مسألة واحدة ثم يخرج من المسجد دون أن يحفظ دليل واحد من هذه الأدلة التي ذكرتها. إذن هؤلاء بإذن الله تعالى، ورأينا حقيقة هؤلاء كان تأثيرهم في الساحة بسبب بحكم علاقاتهم، بحكم ارتباطاتهم، بحكم جيد. على سبيل المثال أذكر كان الحديث في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حينها وضعنا عنوان كان يدل على المحتوى حقيقة، ماذا أقول في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردنا أن نثبت أن هذه البدعة أصلها إيش، من أين دخلت هذه البدعة، طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده والصحابة ما احتفلوا بمولده، إذن هذه البدعة من أين دخلت ومتى دخلت؟ في زمن الدولة الفاطمية، وهذا كان بالتشبه بالنصارى، لأن النصارى يحتفلون بمولد عيسى عليه السلام، فأصبح في المسلمين من يريد أن يفضل أن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان النصارى يحتفلون بعيسى، الرسول أفضل من عيسى، إذن علينا أن نحتفل برسولنا كما يحتفل أولئك. فكان الحديث يدور كله الأدلة كلها على أن هذا ليس من الدين في شيء. أذكر في لكن ما حقيقة ما ذكرت في 45 دقيقة، ما ذكرت كلمة بدعة، لكن كل الذين كانوا جالسين فهموا أن هذا من البدعة، لأن صعب أن تأتي إلى مثل هذا الموضوع وتصرح. التصريح في ذلك الوقت كان صعب، لكن وصلت الرسالة أن هذه بدعة. أذكر بعد هذه الخطبة استدعينا في جهاز الأمن، كان رائد اسمه عماد أذكر، قال يا شيخ كيف تقول عن المولد بدعة؟ قلت أنا ما قلت بدعة. قال لا، هذا الأسلوب نحن نعمل به مو أنت. قلت كيف؟ قال أحيانا يجيبون يعني يبعثون لنا كتاب لازم نجاوب على هذا الكتاب، يعني ما تستطيع لا تجاوب، فتأتي بإجابة تكون حققت لهم ما تريد وفي نفس الوقت ما انطيت لنفسك أي مستمسك. قال هذا أسلوبنا إحنا مو أسلوبكم. إذن آتي بالأدلة حتى أثبت أن هذه من هذا من الدين أو هذه من البدع. كذلك الموضوع الذي ذكرته سابقا في مسألة القرآن والعزاء، كل الذين كانوا في المسجد كلهم فهموا أن هذا ليس من الدين بسبب كثرة الأدلة التي ذكرت. يعني استثنينا من مسألة المقدمة وبعد ذلك الاستشهاد أن هذا لا يجوز، الآية القرآنية وما إلى ذلك، لا، كثرة الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل ابن عمه، قتل عمه حمزة، هل فعل ما تفعلون؟ قتل بعد ذلك عمه جعفر، هل فعل ما تفعلون؟ ماتت إحدى بناته، هل فعل ما تفعل؟ هذه كلها أدلة تجمعها حتى تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بما تمرون أنتم به، لكن ما فعل ما تفعلونه أنتم بموتاكم. ثم بعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فعل ما تفعلون؟ توفي الصديق، هل فعل ما تفعلون؟ إذن كثرة الأدلة هذه ترسخ العنوان وفي نفس الوقت تسلح هؤلاء الناس على أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل في المستقبل. كذلك أذكر كان موضوع أمنيات المسافر الغافل، عندما تكلمنا عن هذا الموضوع بدأنا بالتسلسل، يعني أين مواطن التمني، بحيث أن المستمع يدرك بسبب تسلسل الموضوع. عندما نتكلم عن تسلسل الموضوع سنرجع إلى هذا الأمر مرة أخرى. فوجدنا الأمنية الأولى، طبعا ما خرجنا من العنوان، أمنيات المسافر الغافل، ما جئنا بشيء آخر، كلها أمنيات. فكانت الأمنية الأولى في قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائل ومن ورائهم برزخ إلى يومي. إذن هذا موطن الأمنية الأولى. موطن الأمنية الثانية: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالح. أمني ستتمناها في لحظة الموت إن لم تفعل. أمنية أخرى: في لحظة استلام الكتاب إما باليمين وإما بالشمال، فأما من أوتي كتابه بالشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، خذوه فغل. موطن تمني، لكن لا فائدة للتمني الآن. موطن آخر: يوم يعض الظالم على يديه بعد أن علم مصيره إلى أين، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا موطن رابع يتمنى فيه. موطن خامس: انتهى الآن، يجب أن يخذف في النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. موطن تمني: بعد أن ألقي في النار قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، تحولوا إلى مالك، يا مالك ادعوا لنا ربك. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. أمني، إذن الآن أيس أشبق وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا ألم تأتكم رسولكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن ما خرجنا من كل هذه الأدلة إيش ترسخ؟ ترسخ العنوان أنك ستأتي عليك يوم إذا لم تتأهب لتلك السفرة ستتمنى هذه الأمنيات ولا تحقق لك أي أمنية من هذه الأمنيات التي ذكرت. إذن مسألة اختيار العنوان ومسألة دعم العنوان بالأدلة ينبغي أن يكون من جانب كبير من اهتمامك في مجال الخطاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. إن شاء الله نكمل المحاضرة الثانية إن كان